باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب نفسي. فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء؟ قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. فقال: والله إن وجدت شيئا. قال: أين جواب الشرط؟ محذوف. هذه نافية. فقال: والله إن وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. فقال: أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به. فدعي فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا لسورة عددها. قال: قد ملكت السورة. هو للسور لسور عددها. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. أفادنا البخاري رحمه الله بسياق هذا الحديث أن خاتم الحديد جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وبعض العلماء يكرهه لحديث ورد في ذلك وأنه حلة أهل النار، وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى تضعيف هذا الحديث. تعرض له الشارح فتح. نعم. يقول: باب خاتم الحديد. قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله، وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبة، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية، بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا. وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة. فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله فيه: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. وقوله فيه: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس. فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة به بقيمته. وقوله ولو خاتما، هذا ما هو وجيه الكلام. تنتفع بقيمتها إلى باعت على من؟ على من يلبسه. إذن معناها النهاية أنه يجوز لبسه. هذا غريب أن يقع من بعض العلماء مثل هذا الجواب. الله أكبر. نعم. ولو خاتما محذوف الجواب لدلالة السياق عليه، فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته، فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما بعدها فيما قبلها. وقوله في الجواب فقال لا والله ولا خاتما من حديد، انتصب على تقدير لم أجد، وقد صرح به في الطريق الأخرى. تقدير لا أجد، عندك لم أجد؟ ها؟ نعم. ما صحيح. تقدير لا أجد، لأن معنى لا. نعم. خلاص. المهم أن الحديث الصحيح هذا يدل على أن جواز التختم بالحديد وماذا من الحديث الوارد في ظاهر المنع ضعيفا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان واستعمال هذا الحديث الصحيح على دلالته. فعندنا الآن أصلان: الأصل الأول أن الأصل في جميع المعادن الحل إلا ما قام الدليل على منعه، والثاني أن هذا الحديث حديث صحيح، ولو كان هذا خاتم ذهب لقلنا ربما يقال إنه يباح لقوم ويحرم على قوم، فإذا بذله الرجل للمرأة لتلبسه صار حلالا، وإذا بذله للرجل ليلبسه صار حراما. أما ظاهر الحديث الذي فيه التحذير من خاتم الحديد فهو يشمل الرجل والأنثى والمرأة، وإذا كان كذلك فما فائدته؟ فالصواب أن الجواب الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ضعيف، وأنه إنما طلب من خاتم الحديد الخاتم من الحديد لتنتفع بقيمته، لأن مهما كان الأمر مآله سيكون إلى جواز لبس الحديد. نعم. ما يمكن تحويله من خاتم إلى غيره، يعني بعد صهره؟ يمكن. نعم. لكن أين الدليل على أنه يجب أن نحوله؟ ما دام صنع على أنه خاتم فهو سيلبس. لو قال لا تلبس مثلا. نعم. على افتراض صحة. ها؟ على افتراض صحة الحديث هذا تحريم الحديد. نعم. هناك جمع. ها؟ هناك جمع. هناك جمع. الجمع أن يحمل هذا ولا خاتم من حديد غالبه، يعني غالبه حديد. نعم. يكون المنهي عنها الحديث التام اللي كله حديد، وهذا الذي يكون فيه شيء من الحديد من غير الحديد. نعم. نعم. هل يؤخذ من الحديث أنه إذا لم يجد شيئا يستد به المرأة أنه لا يستدين؟ أنه أي نعم. يؤخذ منه أن الأفضل أن لا يستدين، وهو كذلك، وقد قال الله تعالى في القرآن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرشد الله عز وجل إلى الاستدانة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، وكثير من الناس استدانوا وليس لهم ما يوفون به، فإذا حل الدين أوذوا به فيستدينون مرة أخرى فتتراكم عليهم الدون فيعود فرحهم بالزواج حزناً وسرورهم تنغيصاً. ولهذا ينبغي الإنسان أنه يتصبر ويجمع كما يقول العامة القرش قبل الرجال حتى أن يحصل. لكن إذا سهل عليه الاستدانة واستدان له 50,000 للزواج وتبي تكون بالدين 100,000، لأن أكثر الناس ما يرحمون، إذا صار منه ضعيف ما يرجو منه الوفاء زاد عليه في الثمن، باع عليه الذي يساوي 50 بمئة، يستدين بـ100,000. هو إذا استمر الدين سهل عليه وصار يتدين لأدنى شيء ثم تراكمت عليه الدون. لكن لو صبر نفسه واستعفف كما قال الله عز وجل وصار يحرص على الجمع وعدم التفريط في المال، فإنه لا يمضي إلا زمن قريب حتى ييسر الله عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.